إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أدفع لأحد الإخوة من مال زكاتي، يقصد إخوته، هل يجوز أن أدفع لأحد الإخوة من مال زكاتي لكي يحج بها، وهو محتاج لهذا كي يحج به؟ إذا لم يكن فقيرا فلا يدفع له من الزكاة، وإنما يدفع له إذا كان فقيرا بحاجة إلى نفقة وبحاجة إلى تكملة نفقة أو إلى وفاء دين، وذلك لأن الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا. فمثل هؤلاء العاجزين من الإخوة لا حج عليهم، فلا يأخذون الزكاة لأجل الحج. إن تصدق عليهم وأعطاهم من غير الزكاة فإن ذلك من البر بهم والإحسان، وأما أنه يحججهم من الزكاة فنرى أن ذلك لا يجوز. نعم. الأخ ناصر الديان العولقي برسالة فاكس يقول: بيوت الله تشكو إلى الله من قلة المصلين وتأخر المرتادين إليها، فهل من توجيه من فضيلة الشيخ؟ صحيح أن الناس في هذه الأزمنة قلت رغبتهم في العبادة، وبالأخص في التقدم إلى المساجد، وبالأخص في أداء صلاة الجماعة، وبالأخص في صلاة الصبح. وهذه من المصائب التي ابتلي بها الناس. ابتلي الناس بالسهر الطويل حتى يسبب ذلك نومهم عن صلاة الصبح، فننصح أن لا يتعاطوا مثل هذا السهر الذي تكون نتيجته نتيجة سيئة. كذلك أيضا ابتلوا بالإكباب على هذه الملهيات، على إذاعات ماجنة أغاني أو قصص خيالية أو خاربة، أو كذلك الإكباب على ما تبثه قنوات فضائية ماجنة تحمل أفلاما خليعة وصورا فاتنة. انشغلوا بذلك عن العبادات حتى قاست قلوبهم وهان عليهم أمر الله تعالى وثقلت عليهم الصلاة التي هي قرة عيون المؤمنين وسلوة المؤمنين الموحدين. فنقول: عليك أيها المسلم أن تتفكر في عاقبة أمرك، ألست عبدا لله تعالى مخلوقا؟ إذا كنت عبدا فعليك أن تتعبد لربك. ألست تؤمن بأن الله هو الذي خلقك ورزقك؟ ألا تشكر الله على ما أعطاك وعلى ما رزقك وعلى ما فضلك ووهب لك من السمع والعقل ونحو ذلك؟ تذكر أيضا أن نعم الله عليك كثيرة، وأنه الذي أمرك بأن تقيدها بشكره حتى يزيدها. تذكر قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تذكر أن ربنا سبحانه بسط الخير على أهل الخير، على المؤمنين الأتقياء المصلين الصائمين المؤمنين الموحدين، وأنعم عليهم لما ذكروا الله وشكروه، وأنه انتقم من الكافرين وأوقع بهم أنواع العقوبات وأنواع المثلات لما عصوا وعتوا وطغوا وبغوا وتجبروا. كذلك أيضا تذكر أن ما يبسط على الكفار في هذه الأزمنة من هذه النعم ومن هذه الخيرات ونحو ذلك أن ذلك متاع غرور لا يدوم سرور وأضغاث أحلام ليست دليلا على أنهم على حق وصواب. فحافظ يا أخي على أداء الصلاة في الجماعة، وحافظ على التبكير لصلاة الجماعة، وتذكر أن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة بصدقة أو بحسنة، وتذكر أنك إذا دخلت المسجد فإن الملائكة ملائكة الرحمن تستغفر لك ما دمت جالسا تنتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم تشتغل بشيء يؤذي الناس أو ينتقض ضوءك. ففي هذه الحال اغتنم قوتك، اغتنم سلامتك وعقلك وصحتك وفراغك وعقيدتك وحقك ما يحبه الله تعالى لتكون من أحباب الله، ولا تطاوع الكسل ولا تستمع إلى أقوال الكسالى والمتثاقلين والعياذ بالله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: كلمة يا شيخنا للعلماء وطلاب العلم للقيام بواجبهم، لأن الجهل بأمور الآخرة كثر وزاد العمل بأمور الدنيا الفانية، وجزاكم الله خيرا. نقول لا أدل على النصيحة والتحذير من آيات الله تعالى البينات التي تضمنها كلام الله القرآن الكريم، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها العلماء وأثبتوها. فنقول لا شك أن الناس في هذه الأزمنة اعترتهم الغفلة والصدود عن آيات الله والصدود عن مجالس الذكر ومجالس الخير والاشتغال باللهو واللعب والإكباب على الشهوات الدنيوية وعلى الملهيات والاشتغال بالدنيا، وصارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم وشغلهم الشاغل، ففيها يتنافسون وإليها يتسابقون وانشغلوا بها عن الاستعداد للدار الآخرة. فواجب على العلماء في كل مكان أن ينبهوا على ما يقع فيه الناس من هذه الغفلة، يحذرون رعاء الناس ويحذرون عامة الناس ويحذرون جهلتهم ويبينون لهم أنكم مسؤولون وأنكم وافدون على الله، وأن هذه الحياة الدنيا سرعان ما تنقضي وتنتهي، فيأتي أحدكم أجله وهو على غرة وغفلة مفرطا متماديا غافلا عما أمامه، فيندم ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وليتذكر أن هذه الغفلة وأن هذا اللهو وأن هذا اللعب وهذا الكلام السيء الذي عود لسانه عليه وعوده على قلبه قد يصير سببا لحرمانه في الآخرة ولحرمانه في الدنيا، فيحرم في الدنيا من لذة الذكر، ويحرم في الدنيا أيضا من الخاتمة الحسنة، ويحال بينه وبين الخاتمة الحسنة ويخرج من الدنيا على ما هو عليه فيها والعياذ بالله من الكفر والبدع والفسوق والمعاصي والإكباب على الملاهي وترك العبادات والطاعات. واجب على العلماء أن يهتموا بالأمة الإسلامية ويبينوا لهم ما يكون سببا في نجاتهم ولا يكتمون ما آتاهم الله لأجل عجز أو يأس أو نحو ذلك. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا حظ لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك السنة النبوية. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قيل له فاصدع بما تؤمر جاهر بالدعوة، ولو حصل بذلك ما حصل من الأذى ومن الاضطهاد ومن الضرر، ولكنه تحمل، وكذلك صحابته، وكذلك علماء الأمة في كل زمان ومكان. قول هذا السؤال فضيلة الشيخ: لقيت كتيب كشف الشبهات في المسجد الحرام فأخذته، فهل أرجعه إلى مكانه أم ماذا أفعل به؟ إذا كان مكتوبا عليه أنه لا يخرج من المسجد، أنه واقف على ذلك المسجد، فنرى أنه يعيده فيه. وأما إذا لم يكتب عليه الأصل أنه واقف، أن الذين وقفوه يريدون بذلك الانتفاع به، وهو سوف ينتفع به ويقرأه بالمجالس وينشر ما فيه، فالكتاب متوافر الحمد لله ومتواجد في المكتبات وطبع عدة طبعات. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: كيف يقلب الناس أرديتهم بعد صلاة الاستسقاء؟ كانوا قديما يلبسون على ظهورهم أردية كرداء المحرم، هكذا الرداء هذا كان شائعا كثيرا في تلك الأزمنة، فكانوا إذا صلوا يجعلون باطنها ظاهرها، يجعلون ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. في هذه الأزمنة قل من يلبس مثل هذه الأرضية، فيكتفى بقلب العمامة، إذا كان على رأسه هذه العمامة قلبها بأن حول ما كان يلي رأسه وجعله في ظاهره. كذلك أيضا إذا كان عليه عباءة أو عليه مشلح فإنه أيضا يقلبه، يجعل ظاهره باطنه، وهذا يقولون لعله إشارة إلى أو رغبة في أن يحول الله تعالى العسر إلى يسر، ويحول حالة اليأس إلى حالة رجاء بإذن الله. الشيخ يقول: إذا بقي للمأموم ركعة والإمام سجد سجدة للسهو، فهل أسجد معه أو أقوم لأتم ما فاتني؟ نرى أنك لا تقوم إلا بعد ما ينتهي من الصلاة كلها ومن جملتها سجود السهو، وبالأخص إذا لم يسجد، إذا عزم على أن يسجد قبل أن يسلم، لكن قد ينسى الإمام هذا السجود للسهو فيسلم ثم يذكرونه، فإذا تذكر وسجد فالمأموم المسبوق لا يقوم إلا بعدما يسجد السيدتين ليكمل صلاته. لو قدر أن ذلك المسبوق قام وبعدما استتم قائما وقرأ ابتدأ في القراءة، تذكر الإمام فسجد، في هذه الحال لا يرجع ذلك المسبوق، بل يكمل صلاته التي بقيت عليه ويكون سجوده في آخر صلاته. نعم. يقول: ما الأولى لي إذا جئت إلى المسجد والإمام في التحيات وهناك من فاتته الصلاة مثلي، هل ننتظر انتهاء الإمام ونشرع بصلاة جديدة أم ألحق بالإمام فيكون لي أجر الجماعة؟ نرى أنكم تنتظرون، فإذا سلم الإمام أقمتم جماعة ولو كنتم اثنين، فالإثنان فما هو قوم جماعة، كما وروي ذلك في حديث عند ابن ماجة. فتنتظروا فإذا سلم تقيمون ويتقدم أحدكم حتى ولو كنتم اثنين أو أكثر، هذا هو الأفضل لأنها تكون جماعة بلا خلاف. أما إذا دخل مع الإمام ولم يبقى إلا التشهد فبعض العلماء يقولون إنه يدرك الجماعة ويكون حاصلا على فضلها وإن لم يدرك إلا التشهد، ولكن القول الثاني ولعله الأرجح أنه لا يعد مدركا إلا بإدراك ركعة. فضيلة الشيخ، سؤال هنا يقول: متى يبدأ تلقين الصغار بالقرآن كالفاتحة المعوذات إلى آخره؟ يا صغير يتفاوت سنه وعقله، فإذا كان ذكيا عاقلا ولو كان ابن سنتين يلقن الذكر ويلقن التوحيد ويلقن ما يمكن من القرآن كالفاتحة والمعوذتين والسورتين الإخلاص، ولو كان عمره سنتين أو 3 سنوات على حسب ذكائه وعلى حسب حفظه. نعم ثابكم الله. أخذ هذا الاتصال. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قضية الشيخ، هذه سائلة تقول: عندما يكون هنالك في العرس شيء من المعازف ولكنها مسجلة وليست يعني من قبل من يغنيها مباشرة، أغاني وهي مصاحبة بموسيقى، فهل يجوز هذا؟ الذي يجوز في الحفل حفلات الزواج هو استعمال الدف، ولا بأس أن يكون معه شيء من الصوت، يعني من الغناء الذي ليس فيه تشبيب ولا تغنج ولا تطريب ولا تلحين ولا كذلك تمايل ولا موسيقى، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقال مرة: هل أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم؟ فأباها مثل هذا. فأما هذه الأغاني التي ملحنة فلا تجوز، كذلك التي فيها موسيقى سواء كانت في مسجل أو كانت من نغمات المغني ونحوه. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. وإياكم. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام الهاتف. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إننا سنذهب بإذن الله تعالى إلى مكة للعمرة ثم للطائف، وسنقيم في مكة يومان ثم في الطائف 3 أيام، تقول: هل نجمع ونقصر أم نقصر أم ماذا نفعل؟ بالنسبة إلى مكة نقول لهم يصلون في الحرم ولا مشقة عليهم في ذلك، ويتمون كما يتم المصلون في الحرم رجالا ونساء إلا مع المشقة. إذا كانت هناك مشقة المسجد بعيد فلا مانع أن المرأة مثلا إذا صلت في شقة أنها تقصر ولا تجمع، لأن الجمع يختص بالسائر. كذلك بالنسبة إلى الجمع في الطريق الذي يسيرون في الطريق من الرياض مثلا إلى مكة أو من الأحساء إلى مكة، يجمعون ويقصرون ما داموا في الطريق. كذلك نقول بالنسبة إلى الطائف الأولى لهم أن يصلوا مع الجماعة إذا كانوا يسمعون النداء وكانوا ليس عليهم مشقة والمسجد قريب، لأنه بالحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما إذا كانت المساجد بعيدة ليس عندهم مسجد ولا يسمعون النداء فلهم أن يصلوا في أماكنهم يقصرون ولا يجمعون إذا كانوا يقيمون أقل من 4 أيام. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير. ولك الله يحفظك. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله،